السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني الأعزاء، حياكم الله وحيا الله جمعكم، ونسأل الله عز وجل كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا معكم في الآخرة في رحمته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال الله في سورة الشعراء. وكل الشكر لله عز وجل، ثم لمؤسسة عيد الخيرية على هذه الدورة المهمة جدا جدا جدا الحقيقة، لأنها عن الغزو الفكري. الغزو الفكري، إن شاء الله هنلتقي في 8 محاضرات بإذن الله. النهاردة أول محاضرة فيهم عن إيه هو الغزو الفكري وإيه أهميته وإزاي هما بيغزونا فكريا. وبعد كده بقى هتبقى إن شاء الله كل يوم أحد وكل يوم تلات المحاضرات، بقى زي ما هي قدامكم اهي بالإيه بالموضوعات. غزو يعني حرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالغزوات. عندنا الغزوات من أول غزوة بدر في شهر الجمعة، في يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية، لغاية آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك في شهر رجب سنة 9، وبعدين حج الحجة الوحيدة سنة 10، ومات النبي صلى الله عليه وسلم سنة 11. فغزو غزو. ساعات تقرأ بقى أنت في السيرة كلمة سرية. سرية يعني يخرجها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يكون معهم، يعني النبي بيطلعها بس ما بيطلعش معهم، يبقى اسمها سرية. زي سرية مؤتة في جمادى الأولى سنة 8، زي سرية ذات السلاسل، النبي صلى الله عليه وسلم يطلعهم لكن ما بيبقاش معهم. خلي بالك موضوعنا عن ايه؟ عن الغزو حرب. حرب ايوه، بس غزو ايه؟ فكري، مخ، عقل. يعني بيحاربونا بايه؟ بالعقل، بانه يضرب. بدل ما بيضرب صاروخ على جسمك هتقول فزت ورب الكعبه ومت شهيد، لا، هو دلوقتي بيضرب صاروخ على مخك، بيضرب صاروخ على مخك. ازاي؟ الحروب الصليبيه اللي كانت على مصر في بلادنا في الشرق يعني استمرت 200 سنه. 200 سنة، تخيل 200 سنة. الحرب الصليبية الأولى والحرب الصليبية الثانية والحرب الصليبية الثالثة والرابعة، والمجرمين بتوع أوروبا التجار وبتاع يجمعوا الفلوس ويطلعوا إيه؟ الأغبياء الصليبيين يقول لك يلا روحوا اعتدوا إيه؟ عشان تستأصلوا الإسلام وتضيعوا المسلمين وتضيعوا الإسلام وبتاع. يجوا لنا ياخدوا العلقة ويرجعوا. ما هزموناش من فضل الله تبارك وتعالى. آخر حاجة من فضل الله، من فضل الله، كانت الحرب الصليبية التاسعة اللي كان فيها لويس التاسع. تخيل ملك بتاع أوروبا نفسه ينزل، لويس التاسع نازل بلمسه بتاع فرنسا، والحمد لله أسر في المنصورة عندنا في بلادنا دار لقمان، أسر. وقالوا له عشان تاخد حريتك، وإلا هموتك، عايز تاخد حريتك ادفع فدية. فدفع فدية كبيرة جدا جدا جدا جدا وخد حريته، وغرف 60 داهية. قال ايه؟ هذه البداية بقى. قال لن تستطيعوا أن تهزموا المسلمين عسكريا، انسوا، انسى انك تجيب جيش تهزم دي المسلمين، ما تحاولش. ليه؟ ناس بيؤمنوا بالله وباليوم الاخر وبيؤمنوا بالجنة وعايزين يموتوا شهداء في سبيل الله. مش سيدنا خالد بن الوليد لما بعت لهرمز حاكم كاظمة النهاردة اللي هي في الكويت، اول فتح اسلامي، فتح فارس اللي هي الروم، فارس اللي هي اسف العراق وايران، الروم دي اللي هي تعتبر فين؟ في الشمال الغربي هنا، الشمال ده اللي هي الشام، منطقة الشام، ما فيش حاجة اسمها الشام زمان، كان يعني الشام دي اللي هي النهاردة ايه اللي هم قسمينها، سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، بس ما كانش في حاجة اسمها كده الكلام زمان يعني. كان أول فتح إسلامي فتح كاظمة اللي كان بيحكمه واحد اسمه هرمز مجرم حاكم فارسي، بعت له سيدنا خالد وقال له أما بعد إني أدعوك إلى الإسلام، أسلم تسلم أو اعتقد لنفسك ما شئت، أي دين أنت عايزه أنت حر، وأقرض بالجزية أو فلا تلومن إلا نفسك، فقد جئتك بقوم، بص الحتة دي، فقد جئتك بقوم، الرجال اللي معايا يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. ليه؟ هم حريصين جدا على الحياة، سورة البقرة، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، مش الحياة، حياة، أي رمة من رمم الدنيا حريصين عليها قوي قوي. لما تتكلم مع واحد أوروبي عن الموت يسيبك ويمشي، ما تتكلميش عن الموت. ما تقس، بقول لك إيه، زي بعض الناس عندنا في بلادنا برضو كده، ما تيجي تتكلم في الموت يقول لك يوه هيجيب لي بقى سيرة الموت، فلا الله ولا فالك، شوف لنا سيرة غير السيرة دي، الشر بره وبعيد، الشر بره وبعيد، النبي شق بيننا، ايه اللي النبي شق بينكم الشر بره وبعيد؟ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، هتروح منين من الموت يعني؟ كل نفس ذائقة الموت، سورة الانبياء، ونبلوكم نختبركم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون. لكن هتروح فين من الموت يعني؟ سورة النساء، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، قلاع حصينة ومنيعة، هو ملك الموت لما بيجي بيستأذن. طب ما كان قاعد السادات والطيارات من فوق والدبابات حواليه، وأنفقت أمريكا على حمايته 24 مليون من الدولارات، ولما جاء ملك الموت مفيش استأذن من حد أبدا. فالمهم، جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. ليه؟ لأن ما بعد الموت بالنسبة لنا كمسلمين، لما نموت شهداء مش هتموت، مش هتخايف من الموت، الشهيد مش ميت، ما يموتش، لا. سورة البقرة، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا لا مش ميت ده، لا، أمال إيه؟ بل أحياء، الله، إزاي؟ ولكن لا تشعرون، ما تش عارف ازاي، لكن هو حي. سورة آل عمران، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، ازاي ده متقطع، ده متقطع متبهدل هنا في الدنيا، تقول لي حي ازاي؟ ايه هو حي بس فين؟ أحياء عند ربهم، فعل مضارع، يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، وبيبصوا لنا احنا بقى، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. اذا هم بيقولوا الجماعة المسلمون دول بيؤمنوا بالله واليوم الاخر وبيؤمنوا بالجنة وعايزين يخشوا الجنة، فبيبقوا عايزين يموتوا في سبيل الله. هم التانيين لا، مش عايزين يموتوا في سبيل الله، هيموتوا في سبيل الله ده سبيل الله ايه؟ وانه اله اللي بيعبده ده؟ فعشان كده بيتهزموا. اول احنا ما بنقول الله اكبر، والله العظيم رب الكعبة يا اخوة، الكلمة دي بتهزهم، الكلمة دي من غير سلاح ولا حاجة. ما هو صدق الله القائل في سورة الحشر، لأنتم انت كده بس من غير سلاح ولا حاجة، لأنتم اشد رهبة في صدورهم من الله. انت منظرك كده يخوفهم، ولذلك بيسمونا ايه؟ ارهابيون. احنا ارهابيون. ارهابيون ازاي؟ او الله في سورة الانفال، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ايوة، ومن رباط الخيل. دي قوة ايه؟ صحية، بدنية، اقتصادية، اعلامية، علمية. ومن رباط الخيل القوة العسكرية. تعملوا ايه بدول؟ ترهبون به. مين؟ عدو الله وعدوكم. انت بترهبني؟ لا والله. انت اخ ليه؟ انا بصلك كده بسم الله ما شاء الله نور الايمان في وشك، لكن احنا بالنسبة ليهم لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله. لسه ما قلناش بقى معنا سلاح ولا معنا سلاح. كان بيحكوا لي الاخوة لما كنت في اليمن، التلاتة اليمنيين اللي كانوا على البخرة مرمرة بتاع تركيا اللي قتلوا فيها التسعة دي الأتراك المجرمين دول اليهود الصهاينة. بيقولي والله يا شيخ وجدي، أول ما احنا قعدنا نضربهم بالبتاع، بس يعني هم ايه نزلوا بالباراشوتات وكلام زي كده على البخرة، فالمهم أصرونا يعني وكتفونا. وبعدين ايه قالوا لنا بقى جميل، واحد بالناس بتتكلم عربي، شوفوا بقى التعليمات عشان ما حدش يكسر التعليمات. ممنوع منعا باتا، اوعى على الله اياك واحد يقول الله اكبر. سبحان الله، ايه ده؟ هو كده. شوف بترعبهم ازاي الكلمه دي، ترعبهم كلمه الله اكبر دي والله العظيم. شوف اول ما اليهود اهو مسكوه، ما حدش يقول الله اكبر. انت ما انتش حاسس اصلي، انت مش حاسس. كان بعض الاخوان اللي كان بيقتلوا في البوسنة والهرسك بيحكوا لنا القصص دي والله، يقول لك والله كنا نخش على الصرب او ما نقول الله اكبر يتلخبطوا، اللي السلاح يقع من ايده واللي يرتعش واللي يتمول على نفسه ما تعرفش ايه ده. هو الله مش الله بيقول في سورة الانفال سألقي، مين اللي بيلقي؟ هو انت؟ لا والله. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يبقى مع السلاح الرشاش التوماتيك اللي بالليزر واللي مش عارف ايه بايده بتبتعش، طب هيعمل بيه ايه ده؟ امسك انت شومه كده واطلع كده وقول الله اكبر، وتشوف الشومه دي هتبقى في ايدك ايه دي؟ بس ما انت مؤمن بالله الحمد لله. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، سوره ابراهيم. ها؟ فهم ما يحكوا لنا بقى الاخوه ما كانوا يخشوا عليه، فالصرب قالوا ايه؟ الصرب قالوا الله، إذا كان الجماعة المسلمون دول بيهزونا وبيغلبونا بكلمة الله أكبر، طب ما تيجي نقول إحنا الله أكبر نجرب. فإخواننا بقول لك قاعدين في الخنادق الإخوة بقى يعني مسلمون، بقول لقينا شوية صراصير جاية علينا كده، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إيه ده؟ مش إخوة دول؟ مش تبعنا دول؟ جهز نفسك جهز نفسك، الله أكبر الله أكبر، كله جري. ليه بقى؟ الله اكبر طالع من الاخوه، الله اكبر شوف طالع من بقك ومن قلبك ازاي دي، لما التانيين زي الله اكبر. وكان ضابط روسي ايام حرب الشيشان، والله يا اخوه على الهوى، واللي ترجمها لنا جايبه والبنت بتساله بقى في انتم روسيا العظيمه مش عارفين تخلصوا على شويه شباب مربين دقونهم كده ويعتبروا تربية الدقن عندنا كده يعني جماعة مش تعبانين فقراء غلابة ضعفاء، وانت روسيا العظيمة مش عارف. واذا الله ينطق الضابط الروسي يقول لها الجماعة دول معاهم سلاح غريب جدا جدا، انا اول مرة في حياتي اشوفه يعني. قالت له سلاح ايه ده؟ ارض ارض ولا جو ارض ولا لا لا لا لا، سلاح غريب بيقولوا حاجة اسمها الله اكبر. هو بيقول انا شخصيا لما بسمع الكلمه دي بتبول على نفسي، تخيل على الهوى الظابط بتبول على نفسي، قلت الله اكبر بس وبيتبول. امال بقى لو قلنا الله اكبر ولله الحمد هتبقى بلاوي من قدام ومن وراء. المهم فالحمد لله رب العالمين، احنا من فضل الله تبارك وتعالى مؤمنون بالله وباليوم الاخر، ما بنخافش. من تقول لي في حرب هتضربني هتعمل، تعالى يا اخويا يا ريت تموتني يا ريت. الإمام حسن البنا بيقول نحن أمة تجيد صناعة فن الموت. احنا ميتين ميتين، لكن ازاي تموت في سبيل الله؟ عشان كده هم خلاص تقول لي حرب وضرب وجربوا جربوا بعد الحروب الصليبية. ها امريكا دخلت افغانستان سنة 81 وطلعت مش قادرة تعمل حاجة. دخلوا العراق سنة 2004 2003 وطلعت. ايه اللي عملوه؟ ولا حد. وهي فرنسا بتضرب في مالها ولا هتعمل حاجة والله ولا هتعمل حاجة لان الناس بتموت شهيد. انا بموت شهيد يا ريت تموتني شهيد ما انا ميت ميت. اذا قالوا ما فيش فايدة في الجماعة المسلمون دول لان هيقعدون يقولون الايه الجنة وفي سبيل الله وعندهم ايات الجهاد وربنا اختارهم للجهاد واصطفاهم للجهاد اواخر سورة الحج وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. يجاهدون في سبيل الله وتجاهدون في سبيل أموالكم وأنفسكم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم أواخر سورة التوبة إلى آخره. طب هنعمل إيه مع جماعة المسلمين دول؟ إزاي نضيع الدين اللي إحنا مش قادرين نضيعه بالحرب؟ قال لك في مثل يهودي يقول إيه؟ يا ريت تخلي الشجرة لو عايز تخلع شجرة خلي اللي زرعها هو اللي يخلعها. لما واحد يزرعها هو اللي يخلعها بايده. فلما تيجي انت تتكلم ولا ايه في انت مالك انت انت زعلان ليه؟ مش هو اللي زرعها؟ هو اللي شالها. طب انت زعلان ليه؟ يبقى نغزو غزو المسلمين. ازاي؟ بالفكر. يعني ايه بالفكر؟ يعني بالمخ. يعني ايه بالمخ؟ يعني بدل ما اضرب صاروخ على جسمك وفرتكك وموتك هتقولي فزت يا رب الكعبة شهيد. لا انا مش هضرب صاروخ على جسمك، انا هضرب صاروخ على مخك. هضرب صاروخ على مخك. انا مش هقدر اخليك تبطل صلاة وتقلع مراتك الحجاب وتكفر بالله، مش هقدر. وما لا اقدر اعمل ايه؟ اقدر اخلي مخك اوروبي. شكلك مسلم، مربي دقنك، ايوه، ومراتك لابسه حجاب وعلامه الصلاه في وشك وبتيجي تصلي الخمس صلوات في المسجد، اوكي. قال له امال ايه ده؟ ايه بشو دي في مخك؟ ادي له صاروخ في مخه، لخبط له مخه، شوه له الاسلام في مخه. شكله مسلم ومخه اوروبي. او ده الغزو الفكري، او ده الغزو الفكري، انه يغزوك في دماغك، يلخبط لك مخك. خلي بالك الشيطان الملعون، الشيطان ده عدو. الله في سورة فاطر يقول ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. الشيطان الملعون عايز يدخلنا جهنم. ليه؟ لان احنا ذرية ادم، وهو الملعون بيقول ان ادم هو السبب في خروجه من الجنة. لا والله، هو اللي خرج من الجنة مش ادم اللي خرجه. ازاي؟ الله بيقوله في اخر سورة صاد إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. النار أعلى من الطين، يبقى المفروض الإيه؟ الأدنى هو اللي يسجد للي أعلى، مش الأعلى اللي يسجد للأدنى. قاعد بفبرك الأمور ومرضاش يسجد. قال فاخرج منا فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، إلى آخر الآيات. يبقى مين اللي خرج الملعون ده من الجنة؟ هو، لأنه عصى الله؟ لا، ده آدم هو اللي خرجني من الجنة. عشان كده والله لطلعه. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. حلفت يا إبليس؟ طب قال فالحق والحق أقول. ربنا رد عليه بقسم برضه، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فإبليس الملعون عايز يطلعنا من الجنة. طيب إيه؟ بيضلنا. خلي بالك ركز معايا. بيضلك بإيه إبليس؟ إيه اللي بيعمله معانا إبليس؟ إيه اللي بيعمله معانا؟ بيعمل معانا حاجتين. شهوات وشبهات. شهوات وشبهات. شهوات يبقى جسم. جسم. فإبليس بيزين للشهوات. سورة آل عمران. زين للناس حب الشهوات. ايه الجسم ده فيه ايه؟ ايه الجسم ده بيحب ايه؟ من النساء. ادي الشهوة الجنسية. والبنين كن عندنا عيال. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة يكون عندي فلوس ورصيد في البنك. والخيل المسومة العربيات النهاردة. والأنعام يكون عندي مزرعة. والحرث عندي حتة أرض. ايه دي كل دي؟ شهوات. جسم. الجسم له شهوات. الجنس ياكل يشرب ينام يتفسح. كل دي ايه؟ شهوات للجسم. طب ودي حرام؟ لا. الله ازاي؟ الملعون ابليس بيخلينا نعملها بالحرام مع ان والله العظيم هي حلال، ولو عملتها بالحلال تاخد ثوابها وتاخد الاجر فيها. ودي عظمة اسلامنا، مش زي المسيحية. المسيحية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، سورة الحديد رحمك الله. المسيحية تروح تسيب الناس وتقعد في الدير، تقعد في الدير تلبس خيش وتاكل مكسر. مش كده دلوقتي، ده الأديرة فيها مزارع، مزارع أبقر ومزارع أسمك ومزارع دواجن وهيصة ودير 2700 فدان ودير تاني 600 فدان بيعملوا فيهم ايه؟ المهم احنا عندنا في الاسلام نقضي شهواتنا بالحلال تاخد فيها الاجر والثواب. لان الاسلام مش هو ربنا خلقنا وخلق الشهوات وحرم علينا الشهوات؟ لا، احل الشهوات بالحلال. الشهوة الجنسية مثنى وثلاثة ورباع. روح اتجوز واحدة اثنين ثلاثة اربعة، لكن تزني لا. لواط لا. عايز تاكل روح كل فراخ بط وز حمام خرفان جاموس بقر، لكن منخنقة اللي اتخنقت دي لا. موقوزة اللي اتضربت على دماغ لا. متردية وقعت من فوق لا. نطيحة دب في الحيطة بدماغها ماتت لا. ما أكل السبع إلا ما زكيتم والدم لا. والخنزير بس. عايز تشرب؟ اشرب. روح اشرب، اشرب كل المشروبات انت حر، إلا المسكر اللي يذهب العقل والمفتر اللي يخدر الجسم. روح شهوات اشرب اشرب، روح اتفسح، لكن في عري وناس قلعه لا. مراتك اتمتع بيها زي ما انت عايز، ما عدا حاجتين، فتحه الشرج لا، ومكان الحيض في وقت الحيض لا. ودي عظمه اسلامنا. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي بضع احدكم صدقه. المنجي اللي بينزل منك ده وانت بتجامع زوجتك تاخد عليه ثواب. يا رسول الله أيأتي أحدنا زوجته وله بها أجر؟ قال نعم. أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر زنا أو لواط؟ قال كذلك إن وضعها في حلال كان له بها أجر. الله، شفت عظمة إسلامنا؟ عشان ما يجيش واحد يقول لك إيه هو ربنا بيحرم. وحرم عليه ده، ربنا أحل كل شيء. ده ربنا لما كلمنا على الحرام، ما كلمناش على الحلال. ما قالكش ايه الحلال، لا، يقولك الحرام اهو، يبقى معناها ان كله بعد كده ايه؟ حلال. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليه، سورة الانعام. وقد فصل لكم ما حرم عليكم. يبقى بعد كده ما تسألش عن الحلال، كله حلال. عارف زي ما تكون انت ماشي بعربيتك، انا ماشي بالعربية بس، اقف في اي مكان واخش في اي شارع الا اذا لقيت يافطة بتقول ممنوع الدخول، ايوه لا، ممنوع الوقوف هنا، ايوه خلاص، ممنوع الدوران للخلف، اوكي. لكن ما لقيتش اليافطة دي اتس اوكي يلا. ها كذلك الاسلام عظمته، انا بس عشان هي مش موضوعي في النقطة دي، بس عشان ما حدش يقول لك ايه الله، طب ما هو الشهوات بقى يا ربنا خلقنا وخلق لنا الشهوات، خلق ليك الشهوات وقال لك استثمرها في الخير، يلا روح اتجوز مثلا وثلاثة وأربعة وتاكل وتشرب وتتجوز وتخلف وكله بالخير، اوكي. يجي الشيطان يعمل ايه بقى الملعون؟ لا، يخلينا ننحرف بالشهوات، يقول لك انت فيك شهوة جنسية، روح ازني، اتعرف على واحدة بالحرام، خش على الشات كده واتكلم معاها، انت مش شايفها ولا هي شايفاك، بس ايه جاست ان احنا يعني تتكلموا مع بعض كده وتاخد وتدي، مش عارف ايه، يجيب رجلك بقى واحده واحده بقى، بنتكلم عادي، اخبارك ايه، اسمك، انت منين، بعد كده بتاكلي ايه، الله تشربي ايه، الله انت لابسه ايه، الله الله الله، وتلاقي نفسك داخل فين، نظره فابتسامه فسلام فكلام فموعد فلقاء فمصيبة. لكن وصلت للمصيبة ازاي؟ بالنظرة، بالنظرة الاول، ما ده شغل الشيطان بقى، ادي الشهوات، شهوات، عايز فلوس، عايز فلوس، اجيب فلوس منين، اسرق، انصب، اخد رشوة، اخد رشوة، يلا. مين اللي خلاك تعمل كده؟ الملعون، الملعون. مرة الشيطان قاعد زعلان قوي، بيقولوا له زعلان ليه؟ قال الجماعة البني أدمين دول، الجماعة البني أدمين دول ينكروا الجميل. قال له ازاي؟ قال له اروح للواحد فيهم كده ابن حلال وحلو وعايش على قده، وقال له ما تغير عربيتك والتلاجة بدل ما هي باب واحد هات اتنين باب، وروح بقى اسكن في فيلا بدل ما انت ساكن في مش عارف ايه، ويسر له الحرام كله، واقول له هات الحرام، يروح بقى ياخد رشوة ويسرق ويجيب العربية ويجيب الفيلا ويعمل رصيد في البنك، والاخر يكتب لي يافطة يقول لك هذا من فضل ربي، قال له امال انا كنت بعمل ايه؟ يا ملعون. يقعد اذا الشيطان بيضلنا بايه؟ عن طريق حاجتين، ها، واحد الشهوات، يبقى الايه؟ اول ما اقول لك شهوات يبقى ايه؟ يبقى جسم. بص الكلمه الجايه بقى، شبهات. ايه بقى الشبوه؟ شبهات، اهي دي بقى، هو ده موضوعي، هو ده موضوعي، الغزو الفكري، الغزو الفكري. يجي الشيطان يلخبط دماغك، تيجي تتكلم مع اخ علامه الظلم وجهه قد كده باظه كده، مش زي اللي كان بيركبها السادات، لا بظه كده يعني بجد يعني بيصلي يعني، التاني كان مره بيركبها كده ما اعرفش كان المهم يعني، ومخه اوروبي، تلاقي اخت لابسه نقاب وبيشه ومخها اوروبي، انت تقول ايه ده؟ ايه ده؟ ازاي؟ اجل غلبان، واخد له صاروخ في مخه، واخد صاروخ في مخه، ما هو الناس قاعده قدام التلفزيون كده، صح، عاوز دي صواريخ عماله تتضرب في مخهم، لان اللي جاينا جاينا منين؟ من بره، وما يجيش من الغرب يصر القلب، وما اللي بره هيبعتوا لك ايه؟ هيبعتوا لك دين. خلينا اضرب لك مثلا، لو واحد جاب يقول لك ممكن تفتح بقك هتف في بقك، ايه القرف ده؟ انت بتقول ايه غير ده؟ طب ودي تافهه، يعني انت مش قابل ان حد يتف في بقك، مش كده؟ امال فاتح مخك وسايبهم يتفوا في مخك، والله بيتفوا في مخ الناس، والناس بتصدق، ويجي يكلمك ويناقشك زي ما يكون ايه؟ انت تبص كده، يا ربي ده ايه ده؟ ايه ده؟ امال ده انت يا ابني مربي دقنك يا ابني، ده انت علامه الصلاه في وشك، ده انت مراتك محجبه، الاخت دي بتقول ايه؟ انت دول غلابه مدفوف في مخهم بالغزو، بالغزو ليه؟ الفكري، الفكري مضروب صواريخ في مخهم. طب ازاي؟ ازاي؟ عايز اقول دي بسرعه قوي عشان بس ايه اخلص، انا معلش الموضوع كبير قوي والوقت محدود قوي قوي يعني. ازاي بيجي الشيطان يلخبط مخنا، يلخبط مخنا عن طريق الاسماء، عن طريق الاسماء. ازاي؟ ما لو كان في سبوره كنا شرحنا. يجي يسمي الحلال باسماء منفرة وحشة تكرهك في الحلال، ويسمي الحرام بأسماء جميلة حلوة تحببك في الحرام، ويجي على أسماء يميحها. هتكلم عن دي بالتفصيل، تميع الدين اهو. لما نيجي نتكلم عن تميع الدين، تميع ايه ده؟ ايه ايه ايه انت والاخر؟ مين الاخر؟ الاخر اللي هو مين الاخر؟ حد عارف الاخر هو مين؟ والناس يقول لك نعم نحن والاخر، والحوار مع الاخر، والتعايش مع الاخر، وقبول الاخر. مين الاخر؟ هو ربنا لما قال هو الذي خلقكم فمنكم اخر ومنكم مؤمن، ولا منكم كافر؟ كافر ومنكم مؤمن. سورة التغابن، تمييع، تمييع. ولسه بقى نتكلم بالتفصيل يعني، بس عشان الوقت يعني. طب عايز اخد الجزء الاولاني اللي هو تحريف الاسماء، جاي منين ده؟ جاي منين؟ جاي من سورة الاعراف. والى عاد اخاهم هودا يا قوم ايه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ويقول لهم اعبدوا الله مش اعبدوا الله، واخدها ده التوحيد يعني. يقولوا له ايه؟ ما احنا بنعبد الله، فين الله اللي بتعبدوه ده؟ اهو اصنام مسمينها الله، زي العرب لما كانوا مسمين اللات، اللات يعني الله، والعزة العزيز، مناه المنان، سورة النجم افرأيتم اللات والعزة ومناه الثالثة الاخرى. اللات هم بيقولوا عليه الله، مسمينه الله كده، الله يعني اللات، والعزة العزيز، ومناه المنان. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. ربنا قال إن أسماء دي كده؟ لا، أنتم اللي سميتوها. مين سمى ده الله؟ أنتم. سورة النجم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، يعني ظالمة جائرة. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. حتى في سورة يوسف يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لا الله، الله احنا بنعبد الله برضه يا يوسف اهو. لا، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخره. طب تعالوا نشوف بسرعة كده بس بعض الأسماء الحلال الجميلة اللي النهارده الناس اللي طالعين بيتكلموا في التلفزيونات وفي الفضائيات، وللاسف بيحملوا اسماء اسلاميه، مخهم متلخبط مضروب فيه صواريخ. بصوا بقى محرفين الاسماء ازاي. الله سمانا مسلمون، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا في القران وقبل كده سوره الحج في الاخر. يسموا الاسلام ايه؟ تخلف. المسلم رجعي. انت مسلم؟ رجعي. انت رجعي، رجعي، رجعي يعني ارجع، ارجع ورا. انت من بتوع اللي كانوا بيباتوا في الخيام وعندهم خيل وحصنة وحمير. احنا النهاردة عندنا ناطحات سحاب، وعندنا مرسيدس، وعندنا بي ام دبليو. النهاردة انت لسه عايش رجعي متخلف. الاسلام لا يدعو الى التخلف. نعم، لكن تقصد ايه بالتخلف؟ وقف اي واحد بس هو بيتكلم كده يقول له استاذ، تقصد مين يا ولا بالتخلف؟ يلا انت بتقصدنا احنا يلا وقف. الحجاب، حجاب المرأة يسموه ايه؟ خيمة. السادات عايزين يلبسون المرأة خيمة. واحدة مجرمة طلعت كتبت مقالة الأكفان المتحركة، بتقول ماشية في الشارع لقيت بنات في سن الزهور، بنات ولابسين ايه؟ قلت لهم ايه الكفن ده؟ ايه الكفن؟ بص كلمة الايه؟ كفن. ترضى تلبس بنتك كفن؟ يقول لك ليه انت يا اخي لما تموت البسها كفن. بص مين اللي سمى الحجاب كفن؟ ان هي الا اسماء سميتموها انتم ووسائل اعلامكم. الفجره المجرمه، الالتزام يسموه ايه؟ تزمت. اخ ملتزم يعني ايه؟ اخ لما بيشوف بنت يحط وشه في الارض، واحده تمد ايديها يسلم، لا ما بيسلمش على الستات. متزمت. ايه التزمت ده يا اخي؟ الاسلام مش كده يا اخي. مين علمك الاسلام انه كده؟ خليك حلو، خليك ريلاكسنج، خليك سنس. انت ازاي ما تسلمش على واحده؟ ازاي انت مالكش صاحبه؟ مالكش بنت تصاحبها؟ سوفاج بالفرنساوي. الله الله، ايه ده؟ ايه ده؟ والله العظيم واحد كان بيقول كده، بيقول انا ليا واحده يعني صديقه، ليا يعني صديقتي. ايه يا اخويا؟ صديقتي. حتى بكون ماشي معاها وبعدين لما الاذان بيدن بسيبها اخش اصلي في المسجد واطلع اكمل معاها، ما هي صديقتي. وعندنا كان اذاعه اسمها اذاعه الشباب، يطلع لك خروف صديقتي، تروح المعزة رد عليه صديقي. في احنا عندنا في الاسلام صديقتي وصديقي؟ يقول لك ايه في ايه؟ ايه التزمت ده؟ ده متعصب متزمت. يا جماعه المؤمن متزمتين مالناش دعوه بيه، احنا عايزين الدين الوسط. الدين الايه؟ الوسط. ما شاء الله، هو في دين يمين وفي دين شمال وفي دين في الوسط؟ الدين بقى ثلاثة دلوقتي؟ مين اللي سمى دين وسط؟ ما ده برضه من ضمن تمييع الدين. الاعتزاز بالدين، انا راجل بعتز بديني. انت متعصب. انت متعصب. الدين ما فيهوش تعصب، كويس، بس انا اهلاوي متعصب. لا واد جدع، واد حلو قوي. الله الله، يعني متعصب في الكوره مشيت، لكن في الدين لا. الشهاده في سبيل الله بيسموها ايه؟ خسائر. وقد كانت خسائرنا في الارواح 14 قتيل. قتيل؟ قول شهيد يا مجرم، دول مش خسائر. الجهاد في سبيل الله يسموه ايه؟ ارهاب. ارهاب. انا بجاهد، في جهاد الدفع وفي جهاد الطلب. في عدو بيضربني فانا دافع عن نفسي. لا، انت ارهابي، انت ارهابي. فاكر المنظر بتاع فرنسا المجرمه لما احتلت الجزائر؟ اكتر من 130 سنه محتلها، والله جايبين منظر لا انساه. وكان موجود مكلبشين جزائري بايده من ورا، والفرنساوي جايب سكينه سننها وهيذبحه زي الخروف. فالجزائري يعمل ايه؟ ايده متكلبشه ورا، فراح لاقط ايد الفرنساوي بايه؟ بسنانه. وكاتبين تحت البتاع سوفاج الفرنساوي. بالفرنساوي سوفاج يعني متوحش. مين المتوحش؟ اللي بيذبح ولا اللي بيعض؟ يا ناس يا ناس، الجهاد يسموه ارهاب. المجاهدون في سبيل الله بقى لو حبوا يكرمون يسموه ايه؟ ثوار. او يقول لك انفصاليون، قامت مجموعة من الانفصاليين. انت تقول ايه؟ انفصاليين؟ هم عايزين ينفصلوا ليه؟ لا، يستاهلوا يتضربوا بقى، لا يتضربوا. مين قال لك ان دول انفصاليون؟ دول مجاهدون. مين سماهم انفصاليون؟ الاخوة الاسلامية، انت اخي في الله وانا اخوك في الله. لا، دي فتنة طائفية. فتنة طائفية. ليه؟ اصل احنا هنا في الوطن وحدة وطنية. كلنا في الهوى سوا، لازم كلنا نقول حبينا بعضنا وبوحنا بسرنا وعقبالكو زينا، ونبقى كلنا في الهوى سوا. يا حبيبي انت معايا في البلد، ما قلتش لا، بس انت مش اخويا في الله. اوه هيدخلونا الدين بقى، هيدخلونا الدين. وفي بقى مشكلة كبيرة جدا انا هتكلم عنها، اللي هو ايه؟ شمولية الاسلام. يقول لك بص هيسيسوا الدين، الدين المسيس، الجماعات الاسلامية المسيسة. مسيسة؟ يعني ايه مسيسة؟ اصلا بتدخل الدين في السياسة، ومين اللي طلع الدين من السياسة؟ ولا انتم ما عندكوش دين يا سياسيون؟ ما عندهمش دين. الى اخره. الجزية يسموها ايه؟ حق المواطنة. لا مفيش جزية، لا خلاص الغي الآية، الغي الآية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي عن قدرة وهم صاغرون يعني أدلاء. لا لا لا لا، الكلام ده ما يمشيش النهاردة. واللي بيقول كده مين؟ مسلم وبيصلي وعلى الصلاة في وشه. الغي الآية، الغي الآية، ما تمشيش الكلام ده النهاردة. النهاردة دول حق المواطنة، المواطنة دول المسيحيين معانا في مصر مواطنة، كلنا في مصر راسه براسي، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. 4 مليون واحنا 85 مليون مسلم، تقول لي راسي براسه؟ يعني انا ابني جامع كمسلم هو ابني كنيسة؟ راسه براسه، حق المواطنة. اللحية والنقاب، يسموا اللحية والنقاب ايه؟ اقنعة الارهاب، اقنعة الارهاب. والله يا اخوانا جاء علينا في وقت في مصر قبل ما اسيب مصر سنة 2001، اللي كان يمشي بدقنه زيك كده كان يبصوله كده قوي، يقول لك ربنا ساهم ما كنش معاه قنبلة، ولا اخت لابسة نقاب ربنا يستر ما تكونش شايلة صندوق تحت النقاب بتاعها ده ولا بتاع ده. حتى مرة اخ والله فخر بيقول لي انا ماشي في الشارع بس كان دقنه كبيرة قوي كده، وعربية معدية، فالعربية التاير بتاعها ضرب، فكل الشارع يبصوله قال له مش انا والله اهو. الحمد لله مش انا اهو. لكن ايه اللي خلاه عمل كده؟ ان بص ارهاب اوعى. العمليات الاستشهاديه يسموها عمليات ايه؟ انتحاريه. قامت مجموعه من الانتحاريين، ترضى تموت منتحر، المنتحر مصيره جهنم. ده دي عمليه استشهاديه، عمليه استشهاديه مش انتحاريه. حائط البراق اللي كان من النبي عليه السلام اللي ربط فيه البراق سموه حائط المبكى، يروحوا اليهود هناك يقول لك حائط المبكى. المسجد، يعني انا وقت في بلادنا كانوا بيسموا المسجد ورب الكعبه وكر، وجايبين صوره مره للمسجد وقال هذا الوكر الذي كان يجتمع فيه مجموعه من الارهابيين. عشان تعرفوا ان انتوا هنا في قطر في نعمه، الله يديم عليكم النعمه ويديم على البلد دي الخير كله يا رب. معابد الشرك، الكنائس، المعابد اللي بيعبدوا فيها بوزة، في الهند بيعبدوا البقر، في الهند بيعبدوا الفران، معبد للفران. يسموا المعابد دي ايه؟ دور العبادة. لا يجب، لابد ان نحترم دور العبادة، العبادة. طب واللي بيعبد بقرة بيعبد الله؟ اللي بيعبد فار بيعبد الله؟ اللي بيعبد بوزة؟ يا ناس دي اسمها دور عبادة؟ اللي يقول الحق النهارده يقولوا عليه ايه؟ معارضه. انت معارضه؟ بتعترض؟ ما بعترضش، انا بقول حق. لا لا، دي معارضه. طيب بسرعه جدا عشان الوقت. ده الحلال اللي بيسموه باسماء ايه؟ حرام منفره. تعال بص العكس بقى. حرام حرمه الله. شوف لخبطوا دماغنا ازاي، الله يلخبط دماغهم. لخبطوا دماغنا، الحرام اللي ربنا حرمه يسموه باسماء ايه؟ حلوة، تخليك تحب الحرام. وفي ناس بيعملوا الحرام والله العظيم بالأسماء مش بالفعل. بص معايا، الخمر، مش ربنا حرم الخمر؟ مش هقول أدلة بقى يعني سورة المائدة ولعن الله الخمر وده. الخمر بيسموها ايه؟ مشروبات روحية، روحية. واحد يبص لك كده ولك انت مالك نفستك كده، انت تعبان ولا ايه؟ شايفك هبطان انا. لا لا، انت عايز تشرب شويه مشروبات روحيه تنعنش روحك. يا ريت والله. يقول لي يا اخويا ايه المشروبات الروحيه؟ وايت هورس، بلاك اند وايت شامبانيا ويسكي بلو ليبل نهارك اسود دي خمره يلا لا دي خمره لا لا دي مشروبات روحيه تنعنش الروح. وتلاقي واحد بيشرب كان عندنا مشروب زمان في كينا اسمه كينا الحديدية. حد يفتكر في مصر الكينا الحديدية؟ كينا الحديدية. وكان الإعلان عنها ايه؟ يجيب لك واحد ترابيس ومجانس عامل كده يقول لك انا عبد العال بطل الابطال حد يضربني مش عارف ايه كينا حديدية. وبص في الكينا بها نسبة كحول مش عارف 25%. يا نهار اسود دي خمرة دي خمرة. يسموها ايه؟ مشروبات روحية. الربا اللي ربنا حرمه لعن الله الربا اكل ومؤاخ. الفايدة متزايدة. هلموا الى الفايدة. البنك يهنئ عملائه الكرام بالمولد النبوي الشريف وبيقول لهم سعر الفايدة زاد الحمد لله فهذا من فضل الله عليكم. الفايدة متزايدة. ومسلمون وبيحافظوا على الصلاة وعلامة الصلاة في وشهم قد كده وبياكل ربا. حاطط فلوسك فين يا حاج؟ يقول لك في البنك الربوي. ده بيدينا كام؟ 20%. الحمد لله. يا حاج يا حاج ده ربا مين يا راجل؟ ده فايدة. الفايدة متزايدة خليك حلو. الزنا سموه ايه؟ فن. فن. واحدة نامت جنب راجل في السرير وهو مش جوزها. ده ايه ده؟ ده ممثل. ومين دي؟ ممثلة. بيعملوا ايه؟ بيمثلوا. دي ممثلة قديرة. قديرة بتأدي الدور. الدور ان هو هيغتصبها. فهو بيقوم بالدور. وهي قايمة بالدور بتاعها. فنانة. كواكب. نجوم. وياخدوا جوائز الدولة التشجيعية. دولة بتشجعهم على ايه؟ على قلة الادب. والان مع الراقصة اللولبية عشان تاخد الجايزة بتاعتها. طلع الرقاصة تك تك تك تك وكان عندنا المخلوع المجرم يسلم عليهم ويديها خدي خدي خدك ربنا خدي ايه دي الجايزة بتاعتك عشان انت ممثلة قديرة. وفي رمضان بقى ها بتعملوا ايه؟ عايزين نعرف الممثلات بيعملوا ايه؟ يعني بتقضي الصيام بتاعك ازاي؟ دي بتصوم؟ صيام ايه دي؟ صيام ايه دي؟ ما مره كانت اخت الله يبارك لها يا ربي بس دلوقتي الحمد لله ثابت الكلام ده كله تقول والله كان مطلوب مني كده في رمضان ان انا لابسه مايوه من قطعتين مايوه من قطعتين والمخرج بيقول لها اللقطه ان انت هتمسكي تفاحه وتاكليها كده هي بتقول له ايه ده؟ وهي لابسه مايوه من قطعتين ايه ده؟ اكل في رمضان وانا صايمه؟ لا لا اتصرف في اللقطه دي. طب واللي انت لابساها يا حاج؟ لا لا ده فن. لا معلش ده اللقطه ده فقال لها طب خلاص اقطمي وانا هقول استبخ وبعدين تفي الايه؟ عشان ما تبقيش افطرتي في رمضان خليكي لابسه اللي انت لابساه. ده ايه ده؟ ده فن. فنانين. فنان. بص فنان كوكب نجوم نجوم. مش كانوا بيقولوا على ام كلثوم كوكب الشرق؟ كوكب الشرق اللي كانت تقف تقول خدني لحنانك خدني يا ولية. عيب قلة الأدب. عيب بالله عليك واحدة واقفة في بلكونة تقول خدني لحنانك خدني وأنام وأصحى على شفايفك بتقول لي عيش. إيه ده يخرب بيت إيه ده؟ قال دي دي دي كوكب الشرق. أنت بتتكلم عن مين؟ عن أم كلثوم؟ يي أنت مين ده عشان تتكلم عن أم كلثوم؟ أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها. مش دي اللي طلعت فتوى؟ مش دي اللي طلعت فتوى؟ واحد بيقول لها الجبلة حلال ولا حرام؟ قالت الجبلة الجبلة الجبلة ايوه. قالت القبلة ان كانت للملهوف اللي على ورد الخد مش عارف يلوف ياخدها بدال الوحدة ألوف ولا يسمع للناس كلام ولا يخشى للناس ملام. يلا روح خد بدل الوحدة ألوف وشوية طراطير وراها ولا يخشى للناس كلام ولا بت التفت. ايه ده؟ ده فن. ده فن. ده فن. دول فنانين. شفت المصيبه والخيبه وتروح تنام جنب راجل في السرير وتقول لك الحمد لله ربنا وفقني في الفيلم ده وانا طالعه اعمل عمره عشان اشكر الله عز وجل. هتعملي العمره فين؟ قالت لا مش في السعوديه انا ما بعملش العمره في السعوديه. العري، عري، رياضة، رياضة، باليه، تنس، سباحة. ايه ده؟ ايه ده؟ اه مين هتمثلنا في السباحة؟ يا مولانا دي اخت مسلمة. اه معلش دي سباحة. امال يعني هتنزل السباحة بالنقاب؟ خلي عندك دم يا اخي. يلا يا اخي فكر يا اخي. لازم تنزل الحمام بمايوه. طب كده يا مولانا عورتها مكشوفة. ما لا لا دي سباحة، دي سباحة. يا مولانا في كاميرات تحت تحت الحمام بتصورها وهي لا دي سباحة. طب واللي واقفة لابسة فوق الركبة دي بثلاثة متر دي وعمال تواطي دي بتعمل كده دي؟ اه لا ده تنس، ده تنس. وساعات يجيبوا لنا اتنين قصاد اتنين، شفت الخيبة؟ اتنين عري قصاد اتنين عري، وبص اللي قاعدين يتفرجوا ولا واحد عينه على الكورة. طيب ودي بتعمل ايه دي؟ يقول لك دي جمباز، بتجمبز. بتجمبز ايه يا عمي؟ ده عوراتها كلها مكشوفة. لا دي رياضة بقى. هل الإسلام يحرم الرياضة؟ عايزين واحد شيخ يفتينا والله. يا عم الشيخ، هل الإسلام يحرم الرياضة؟ المشايخ بقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرياضة في يا عم الشيخ استنى الله يكرمك، استنى، دي مش رياضة، ده اسمه عري، ده اسمه عري مش رياضة. الإسلام بيقول بيجيز الرياضة. اه طبعا، والرياضة والمؤمن القوي خير وأحب من الله من المؤمن الضعيف، والنبي كان بيسابق 60 عام، دي اسمها رياضة، لكن ده اسمه ايه؟ عري مش رياضة. سب الدين، تنوير، إبداع، مثقف، مفكر. ده بيسب دين، أيوة إبداع، يبدع. ده إبداع، أنت الإسلام ضد الإبداع؟ التطاول على الدين، واحد بيتطاول على الدين، يقول معلش معلش، الرأي الآخر، الرأي الآخر، جاية؟ فين اللي هنا؟ آه، الرأي والرأي الآخر، آه، معلش اديله فرصة، معلش، بقول لك إيه؟ في رأي، في رأي آخر، تحجرش على رأي والله. أنا بقول إن الإسلام، الله الله الله، أنت مين أنت شيخ عشان تتكلم في الإسلام؟ لا، وما بتتكلم في الدين ليه؟ ده رأي، يا حبيبي في رأي وفي حكم، ده هنتكلم عنه بالتفصيل. الاستسلام للعدو يسموه إيه؟ السلام. ويطلع عباس المحتاس السلام. وكان عرفات قبليها على قفاء مزيد من السلام. دفع عجلة السلام، يا حاج العجلة فست من زمان، العجلة نامت بنشرت. لا لا لا بديل عن السلام، يا عم سلام مين يا عم؟ ده اسمه استسلام. معاهدة السلام، دي معاهدة السلام؟ اه مش النبي عمل معاهدة مع اليهود؟ يا حبيبي كان النبي جاي من مكة رايح المدينة وهم كانوا موجودين في المدينة. لكن دول محتلين أرضنا دلوقتي، لما نروح نعمل معاهم معاهدة يبقى احنا بنقرهم على احتلال أرضنا. لا لا جائز. والمشايخ طلعين وان جنحوا للسلم. السلم ولا السلم؟ انت بتقول ايه يا عم الشيخ؟ وده ده دي دي دي معاهده سلم، هم جنحوا مش انت اللي رحت؟ تقتيل المسلمين يسموه ايه؟ تطهير عرقي. الصرب في البوسنه والهرسه بتطهير عرقي، عرقي بيطهروا نفسهم من المسلمين الأنجاس. يا اخوانا ده الآية في سورة التوبة، إنما المشركون نجس. لا، إنما المؤمنون نجس، وإنما المسلمون نجس، فعايزين يطهرهم تطهير عرقي، تطهير من الطهارة، نظافة، عرقي، عرق المسلمين. يفرضوا علينا الظلم والقهر ويسموه إيه؟ الشرعية الدولية. أنا طلعت شريط قلت شرعية دولية بالملوخية وحط عليها شوية تقلية، وبعدين عيب يا ولية لما تقولي شرعية دولية. فين الشرعية الدولية عند اليهود؟ عند الصهاينة في شرعية دولية هناك؟ ها يقدر حد يجيب سيرة؟ لكن علينا احنا؟ اه لابد من احترام الشرعية الدولية. يحتلوا بلادنا ويسموه، يسموا الاحتلال ايه؟ انتداب، استعمار. استعمار اسمه استخراب، استدمار مش استعمار. استعمار في سورة هود، هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها. دول بيستعمروا، دول بيعمروا بلادنا لما جم في مصر عمروا مصر ولا نهبوا خيراتنا كلها في سنة 1882 لما راحت فرنسا تحتل الجزائر وتونس كانوا بيستعمروا ولا بيستخربوا البلاد؟ شوف احنا اللي بنقول اهو. حذف المناهج الإسلامية من مناهج التعليم والآيات القرآنية كلها يسموه ايه؟ تطوير التعليم. الحمد لله احنا بنطور التعليم دلوقتي. شيل الآيات اللي فيها اليهود ولن ترضى عنك اليهود ولا لا لا لا لا لا لا شيل شيل شيل الآيات دي. ايه ده؟ ايه تطوير التعليم. حد يقف قدام التطوير؟ لازم نسأل عم الشيخ. يا عم الشيخ هل الإسلام يعني لا يجيز التطوير؟ يطلع عم الشيخ بقى نعم الإسلام والتطوير ده التطوير ده أساسه. يا حج يا حج الله يعزك استنى شوي. كان عندنا بتاع المفسي بتاعنا بعد كده الشيخ أزهر وبعد كده غرف. المهم يعني كان اتعمل عندنا مؤتمر سنة 95 اسمه مؤتمر السكان. والله يا إخوة الباب السابع بتاعه الباب السابع إن الأسر متعددة. يعني الأسرة في الإسلام إيه؟ أب وأم يعني زوج وزوجة ويخلفوا عيال؟ لا هم عايزين يعمل لك إيه؟ أسر متعددة. يعني واحدة مع واحدة سحاق، واحد مع واحد لواط، واحد مع كلب، واحدة مع قطة. في إيطاليا واحدة اسمها مسلولي. أنا بقول إيه مسلولي دي؟ قالوا الكلب بتاعها اسمه لولي فهي مسلولي تنسب للكلب. آه دي ممكن يعملوها أسرة. وبعدين بقى في حتة اسمها الصحة الجنسية. إيه؟ إن الواحد يفرغ يعني شهوته الجنسية بقى براحته زي ما أنت عايز، مع واحدة مع واحد مع كلب مع قطة مع فار مع شوف أنت عايز إيه يعني. وطلعوا بقى للإيه للبتاع بتاعنا المفسي وإيه إيه يا مولانا ما هو حكم الصحة الجنسية في الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أما بعد الصحة الجنسية. نعم الإسلام يدعو إلى الصحة الجنسية لأن الصحة لما تبقى أنت عرفت الأول صحة جنسية يعني إيه؟ هذه المصيبة يا ناس لخبطوا دماغنا بالأسماء فخلونا نتعامل بالأسماء. وتعالى بص على الواقع مصيبة المصايب والله مصيبة المصايب. فصل الدين عن الدولة كفر. يسموه ايه؟ علمانية ليبرالية الحداثية. انا رجل حداثي up to date النهاردة انا بتاع النهاردة. انت جايب لي دين بقاله 1434 سنة فعناش النهاردة دي فعناش. أنا رجل علماني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تقول الله الرجل ده مسلم ده كافر. الله بيقول لك الله إله إلا الله. لا الإله بتاعه غير إلهنا خالص. الإله بتاع العلمانيين ملوش في السياسة. والله يا إخوانا طالعين على علنا كده. إيه اللي دخل ربنا في السياسة؟ الله هو ربنا ماله مال السياسة؟ صح وبيتكلم صح لأن هو ده العلمانية بتاعته. ده الإله اللي بيعبدوه الإله اللي بيعبدوه. لكن إلهنا علام الغيوب. يقول في سورة المؤمنون طب مش هجيب أدلة بقى عشان الوقت بس وما كنا عن الخلق غافلين يعلم ما في الأرض وفي السماء ويعلم علام الغيوب وشرع لكم من الدين ما وصى به نوح. لكن إلههم لا. فصل الدين بيسموه العلماني عدم الالتزام بالإسلام. واحد بقول لك انا مسلم بس مش هصلي وهروح ازني وهاكل حرام يقولوا له عليه ده ايه بقى؟ حريه شخصيه. حريه شخصيه كل واحد حر. انت حر وانا حر كله حر. انت حر ان شاء الله تحر. ليه؟ انت حر في المباح لكن في فرائض الله لا. انا مباح انام على سرير انام على الارض البس بدله وكرافطه البس ثوب البس تريننج البس انا حر. دي الحريه. لكن حريه تقول لي مش هصلي يبقى كافر. حريه تقول اروح ازني لا حرام عليك. فشوف يسموا التحرر من الاسلام واحكام الاسلام ايه؟ حريه شخصيه. الرشوه لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. يسموها ايه؟ اهويتي اكراميتي عرقي. في اليمن بيسموها حق ابن هادي. متعرفش مين هادي ده اللي خارب الدنيا في اليمن هناك. حق ابن هادي يقول لك هات حق ابن هادي. حق ابن هادي ايه ابن هادي ده مين ده؟ تريها رشوه زي ما في بلادنا احنا في مصر كده. يقول له هات قهوتي بقى، هات عرقي، فين اقرا شاي. بعدين لما مؤاخذه الراجل حلو قوي، ما خدش بايدي، حطه في الدرج عشان بعد ما بتمشي بفتح الدرج واخده ان شاء الله. فتسمت الرشوه مصيبه مصيبه. الغيبه والنميمه يسموها ايه؟ النقد البناء. انا بنقدك، طب ما تيجي في وشي وتنقدني، لو انت راجل جاي في ظهري وبتنقدني، لا دي غيبه ونميمه. الاختلاط بيسموه ايه بقى؟ صداقه. صداقه، صديقتي وده صديقي. ده في لسه صفحات كتيره جدا جدا جدا. يعني المحتلون اليهود بيسموه مستوطنون. قامت مجموعه من الفلسطينيين باطلاق الرصاص على على الايه؟ على المستوطنين. قال لا، هم اليهود مستوطنون؟ امتى استوطنوا فلسطين؟ الكيان الصهيوني، كيان صهيوني يسموه دولة اسرائيل. المستخربون اليهود بيسموهم مهاجرون. قوات الاحتلال الصهيوني، اسم غريب قوي، جيش الدفاع الشعبي. بيدافعوا عن مين؟ بيدافعوا عن انفسهم. ضد مين؟ ضدنا احنا. وانت راجل ارهابي تضربه ليه؟ قال لا يا عم، ده جاي محتل ارضي. لا، ده اسمه جيش الدفاع، هو بيدافع عن نفسه الشعبي. الاستسلام مقابل الاذلال. يقول لك الاسلام ايه؟ السلام مقابل الارض، او الارض مقابل السلام. هم اليهود بيقول لك كده، دون السلام. بس هو حد مد ايده علينا؟ قال لا. طب انتوا محتلين القدس الشريفة، بيسمينها القدس الكبرى. الزنا يسموه ساعات ايه؟ زواج المتعة. زواج المتعة، يجي واحد يتفق مع واحدة ساعتين ثلاثة. حتى واحد راح يسأل شيخ، بقول له اتفقت مع واحدة على ثلاث ساعات، عبال ما رحنا الفندق كان الوقت ضاع، كان فيه ترافيك في السكة، فايه حكم العقد ده؟ نكمل بعد الثلاث ساعات ولا لا؟ ده زنا يا ابني، هو ده عقد. الخلافة الإسلامية يسموها الاحتلال العثماني، وده كان احتلال لمصر، احتلال عثماني، احتلال عثماني. صواريخ القسام اللي وصلت لتل أبيب الحمد لله يسموها الصواريخ العبثية. ده عمك عباس المحتاس، الصواريخ العبثية، عايزين اطلاق صواريخ عبثية. التنصير ينصروا المسلمين، يسموه ايه؟ التبشير. دول بيبشروا ولا بينصروا؟ المعاونون المحتلين يسموهم قوات حفظ السلام. تبص الكلمة، قوات حفظ السلام، يا سلام، جزاهم الله خيرا، قوات حفظ السلام، ده بيعاون المحتلين. الكذب يسموه دبلوماسية، رجل دبلوماسي يعني كذاب، بس يعني بيكذب كده محترما، كذب كويس يعني، كذب متجاري كده يعني. بما ان ذلك سوف ان، وهكذا رايتم ان منطلقات التحرر في المرحله الحاضره تعكس ايجابيات الفاضي الماضي التي ينبغي ان تؤثر على المستقبل. فهمت حاجه؟ هذه السياسه. مجلس الخوف من اليهود سموه ايه؟ مجلس الامن. ده مجلس امن؟ طب واللي بيحصل في سوريا ده بقاله سنتين؟ طب ولما فرنسا تروح تضرب في اخواننا في مالي؟ طب لما امريكا تروح تضرب في العراق 2003، لما تضرب في افغانستان سنه 2001، طب لما تضرب السودان، فين الامن هنا؟ الامم المحاربه للاسلام سموها الامم المتحده التي لا تتحد الا على المسلمين. واحد بقى متبع لهواه مجرم قاعد يفسر في الدين زي ما هو عايز، يسموه مفكر اسلامي. مفكر، عارف زي مين؟ زي اللي مات، جمال البنا ده اللي كان عنده حاجه 90 سنه، وللاسف اخو حسن البنا، كانوا يجيبوه على الفضائيات وكلام الراجل خرف خرف. المرأة تصلي بالراجل إمام، والشاب يبوس البنت مش مشكلة، بس يكونوا مش متجوزين الاثنين، لكن لو متجوز فيها خلاف بين العلماء. كلام غبي، كلام غبي خالص، كلام والله العظيم كفر كفر. والحجاب ده مش فريضة، شعر المرأة مش عورة، واخد بالك ازاي؟ مع المفكر الإسلامي، حد يعرف ان هو مات الاسبوع اللي فات؟ ولا واحد جاب سيرته في مزبلة التاريخ. يلا، لكن ده كانوا بيسموه ايه؟ مفكر. مفكر، فدي مصيبة كبيرة جدا. معلش هنختم، هطول بس حتة صغيرة كده عشان اكمل بس الحتة دي. في عندنا تعبيرات خاطئة مفروض تاخد بالك منها، لان دي برضو من تحريف الاسماء. للاسف تلاقي ناس مسلمين وبيقولوا الكلام ده للاسف، يعني واحد يقول لك باسم النبي حرصه، فلان ده اسم النبي حرصه. هو اسم النبي حرصه ولا اسم الله عز وجل؟ حكم الشعب للشعب، لا، حكم الله للشعب. نعيش لمصر ونموت لمصر. مصر مصر مصر امنا، غايتي يا مصر يا ام البلاد، انت غايتي انت غايتي، الله غايتنا، الله غايتنا. مش معنى كده ان بكره مصر بتاع، لا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمصر ولا لله رب العالمين. يقول لك تجديد الخطاب الديني، لا، تجديد الاساليب الدينيه مش الخطاب. الخطاب الديني قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بيتغيرش. هقول قالت ام كلثوم وقال عبد الوهاب ولا ايه الخبل ده؟ اخواننا المسيحيين، لا مش اخواننا، يقول لك اخواننا في الوطن، او قول اخواننا في الوطن بس ما تقولش اخواننا وتقف كده، انما المؤمنون اخوه. تحديد الناس، لا، ما فيش تحديد الناس ولا تنظيم ناس. تزوجوا تناكحوا تناكحوا تكاثروا فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه، وتزوجوا الولود الودود فاني مكاثر بكم الامم، حديث رواه ابو داود والنساء. اوعى تقول في كلامك فلان خبره ايه، فلان راح فين، فلان ربنا افتكره، ربنا ايه افتكره، وما كان ربك نسيا، سوره مريم. اوعى تقول ربنا افتكره. او ساعات مثلا واحد يكون في ابتلاء، يعني اخبرك ايه، يا الله هنعمل ايه، افتكاره رحمه، افتكاره وربنا بينسى. اوعى تقول فلان ده لا بيرحم، استنى، قول ولا بيحب، رحمه ربنا تنزل، ويحب ولا ان شاء الله ما حب، رحمه ربنا نزل. ما يفتح الله للناس من رحمه، سوره فاطر في الاول، فلا ممسك له. لكن هو يقول لك لا بيرحم ولا بيسيب رحمه ربنا تنزل. يا ستير يا رب، ايه ده، ودي مخلص صلاه لسه، ايه يا حاج اللي انت بتقوله ده، ربنا منزل رحمه؟ لا مش هتنزل، اطلع طلع الرحمه، انت مين انت؟ قول ولا بيحب، لك ما تقولش ولا بيسيب رحمه ربنا. واحد يقول لك مدد يا رسول الله، مدد يا سيدي، مدد مدد يا الله، ده انت في التحيات بتقول اللهم بارك على محمد. طب ما تطلب البركه لنفسك، تطلبها من مين؟ يا بركة رسول الله، الله الله الله، يا بركة الله، ما انت بتقول يا رب بارك على محمد. طب اياك نعبد واياك نستعين، مدد يا رب مش مدد يا رسول الله. واحد يقول لك دي عيشة تنقص العمر، هو انت عمرك هينقص؟ لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون، يوم نحس، يوم اسود، زمن غدار، غريب الدار علي نجار، زماني القاسي وظلمني، زماني القاسي وظلمني. ليه يا رب ليه؟ ليه الظلم ليه؟ ليه القسوة ليه؟ ليه يا ربي ليه؟ والناس تقول معلش يا اخي سامع، اصبر برضو شوية، معلش ربنا برضو ظالم يعني، رب استغفر الله العظيم يا رب. ومسلمون وبيصلوا، انا بقول لك لخبطة في الدماغ. بص التعبيرات الخاطئة بقى، انا اقول لك ايه، ما تعرفش واحد كده عندنا شغلانة في السباكة، ما تعرفش واحد يشتغل فيها، تقول له انا هجيب لك ولا ابن حرام، هجيب لك ولد ابن حرام. ابن حرام يعني امه زانيه فيه؟ لا يا راجل، لا لا لا، استغفر الله العظيم، بس ابن حرام. يا عم انت بتقول ايه؟ هو عايز يقول لك ان واد جدع قوي يعني، بس مش عارف ليه، ادي تعبير غلط، خلي بالك. يقول لك انا على فكره امبارح كنت ماشي كده بالصدفه، بالصدفه البحته، قابلت فلان. صدفة وصدفة بحتة، إن كل شيء خلقناه بقدر. والقدرا قابلت فلان امبارح، قدرا والله لكان على البلوى ولا على الخاطر، قدرا مش بالصدفة البحتة. يقول لك رزق الهبل على المجانين، الله الله الله، الهبل والمجانين رزقهم على الله، إن الله هو الرزاق، مش الهبل بيرزقه المجانين. ده كلام يا راجل انت. فكرني بواحد دخل مستشفى الامراض العقليه، لقوا قاعدين يطبلوا وهيصوا وعاملين فرح جامد، وواحد قاعد لوحده كده، قال ما شاء الله ده العائل اللي فيهم ده. فقال له الله، امال انت ما بتقومش تطبل معاهم ليه؟ انا اصلا انا العروسه. العلاج ساعات واحنا بنتعالج، واحد يقول لك الموضوع ده عايز له رباط، بص بص الكلام، الرباط صليبي، رباط صليبي. لا لا قول اي كلام تاني زي ما تقولش مفك الصليبه، لا مفك زائد، اديني مفك زائد اللي هو كده، لان الصليب ده احنا مش عقدتنا. لا اوعى تسمي الشباشب باسماء زنوبه، خدوجه، عيوشه، زينب، خديجه، عائشه. تسمي الشبشب كده؟ والله يا اخوانا عندنا يروح يشتري يقول له عايز شبشب، يقول له ايه، زنوبه ولا خدوجه ولا عيوشه؟ بص بص، سموا الشباشب اللي بنلبسها وبنخش بيها ربنا يعزك دوره الميه باسماء بنات وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الهزيمه يسموها ايه؟ نكسه. ايه غلبنا؟ لا. طب اتغلبنا؟ لا. امال ايه؟ هزيمه. الكوليرا يسموها امراض الصيف. اوعى تقول كلمه جايه بقى ربنا عايز كده، ربنا عايز من العوز من الاحتياج. لا، الله يريد، الله يريد مش عايز. اخر حاجه معلش، في بقى بعض الامثله كده اللي بتتقال بقى كده عندنا، اوعى خلي بالك منها والله العظيم حمله الكفر، زي كلمه لا بيرحم ولا بيسيب رحمه ربنا ايه تنزل. بص بقى، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، ده اللي يعوز الجامع يحرم على البيت. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وايه واموالهم. ولكن كان شيخك عجل اتشعلق في ديله هو طالع هيوصلك. لا يا حبيبي، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولكن رحت بلد بيعبدوا العجل، حش برسيم واديله بقى، حش برسيم ودي العجل اللي بيعبدوه، ولا أقول للناس حرام عليكم ده عجل ما تعبدوهوش؟ في واحد يقول لك على رأي المثل، مطرح ما ترسي تقلها، مطرح ما ترسي دقلها. يبقى مين اللي ماشي التاني؟ الحمار هو اللي مشاك. المفروض ان انت لما تمشي عايز الحمار يقف هنا اربط له هنا. لا، هو بيقول لك مطرح ما ترشي ما تمشي، مطرح ما ترسي يعني خليك ماشي انت ورا الحمار. وقف فين؟ وقف هنا. الحمار بيقول لك انا وقفت هنا، دقله بقى. مين اللي بيمشي التاني؟ واحد كاتب بيقول لك ايه، والله دي كان مكتوب على العربيات بتاعت الفول، ده اللهم اكفني شر اصدقائي، اما اعدائي فانا كفيل به، مش عايزك انت، بس اكفني شر اصدقائي يا رب، لكن اعدائي لا مالكش دعوه انت بيهم خالص، انا ما ادوم، انا مش عايزك. شوف شوف الكلمات، اللي يتجوز امي اقول له عمي. ليه كده؟ اللي يتجوز امك ده ده ده يعني زوج امك يعني، لكن ما تقولوش يا عمي يعني معناه. بص انا ايه، انا اللي خد بالك مطرح كده انا ماشي كله كله على كل لونه بتسطى. ان كان ليك حاجه عند الكلب قول له يا سيدي. لا لا لا، انا اقول للكلب يا سيدي؟ معلش عشان بس ترضي حاجتك كده. لا لا لا لا، خليك راجل. اتمسكن لما تتمكن. طب ليه كده؟ اعمل نفسك مسكين وعبيط وعبد الله المهزوم كده مش عارف لغايه ما تتمكن. لا، المسلم مش كده. في بعض الناس بقى لما تيجي تكلمهم في تغيير المنكر والامر المعروف يقول لك، بقول لك ايه، اقام العباد فيما اراد ولو شاء ربك ما فعلوه. يا اخوانا الايات بتستخدم غلط هنا. الايات انت بتعمل اللي عليك، انت بتعمل اللي عليك، مالكش دعوه، بتاخد بالاسباب بس. يقول لك انا واخويا على ابن عمي، وانا وابن عمي على الغريب. بص الخيبه، انا واخويا على ابن عمي، طب وليه؟ وبعدين بقى يسيب اخوه وانا وابن عمي على الغريب. كان واحد اهبل قال كده الخزافي مره، قاعد يقول لك ايه، انا وابن عمي على ابن عمي ومن عمتي ومن خالتي، مخه ضارب. انا واخويا على بنت خالتي وبنت خالتي على بنت عمتي. مش ده اللي كان بيقول لك المراه لازم تاخد حقها سواء كانت ذكر او انثى؟ ولن نسمح، لن نسمح بهبوط اي سفينه بحريه في المطار الجوي. واحد بيقول لك بقى يا مستعجل عطلك الله. وربنا بيعطل حد؟ استغفر الله العظيم يا رب، ربنا بيعطل حد؟ اللي بيقول لك يا مستعجل عطلك الله. بص الخيبه اللي جايه بقى، دي خيبه كبيره قوي قوي قوي، نختم بيها بقى. بقول لك على راي المثل ايه، يدي الحلق للي بلا ودان. واحد ملوش ودان تدي له حلق؟ يبقى انت ايه، سفيه واهبل وعبيط. واحد ملوش ودان تدي له حلق ليه؟ واحد اقرع تدي له مش هديه؟ يعني ما يكون واحد قرع تروح تديله. انا اقول لك والله انا جايب لك مشت بقى محمد. مشت مين يا عم انت عبيط؟ عامل ايه بالمشت انا؟ طب ربنا سبحانه وتعالى يدي الحلقه اللي بلا ودان. استغفر الله العظيم يا رب. يبقى كانك بتتهم ربنا بايه؟ ها؟ بالجهل. واستغفر الله العظيم. فخلي بالك من الامور دي. اذا عشان نختم، دي الغزو الفكري اللي هم بيغزوا بيه دماغنا، فلخبطوا دماغنا، سموا الحلال باسماء حرام وحشه وسموا الحرام باسماء جميله، فتلخبطنا بقينا نتعامل مع الاسماء ونسينا حقيقه المسمى. نكمل بقى ان شاء الله باذن الله يوم الاحد القادم الموضوع اللي جاي اللي هو شموليه الاسلام، لان للاسف بعض المسلمين حتى الان فاهمين ان الاسلام دين مش كامل للحياه، دين بتاع صلاه وصوم وزكاه وحج بس، لكن مش كامل للحياه، ودي مصيبه جدا جدا والله بتخرجهم من الاسلام اللي هم العلمانيين، وهنتكلم بالتفصيل ان شاء الله. جزاكم الله كل خير، تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.